بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: والمفعول فيه وهو ما سلط عليه عامل من ما سلط عليه عامل على معنى في من اسم زمان، كصمت يوم الخميس أو حينا أو أسبوعا أو اسم مكان مبهم، وهو الجهات الست كالأمام والفوق واليمين وعكسهن. قول عكسهن معطوف على الأمام، ونحوهن، وهذا أيضا معطوف على الجهات، ونحوهن كعند ولدى والمقادير، والمقادير كالفرسخ، وما صيغ من مصدر عامله كقعدت مقعد زيد. قال شرح: الرابع من المفعولات المفعول فيه وهو المسمى ظرفا، والظرف تسمية البصريين، وسماه الفراء رحمه الله تعالى محلا، وسماه الفراء محلا، والكسائي وأصحابه صفة، والبصريون يقولون عنه إنه ظرف. قال رحمه الله تعالى: وهو كل اسم زمان أو مكان سلط عليه عامل على معنى في، عامل على معنى في، كقولك صمت يوم الخميس وجلست أمامك، فيوم هنا ظرف لأنه سلط عليه عامل على معنى في، أي صمت في هذا اليوم في يوم الخميس. فلذلك قال ابن مالك رحمه الله: الظرف وقت أو مكان ضمنا في باضطراد كهنا امكث أزمنا. قال رحمه الله تعالى: وعلم مما ذكرته، قال رحمه الله تعالى: وعلم مما ذكرته، وعلم مما ذكرته أنه ليس من الظروف يوما، وحيث من قوله سبحانه، قول مما ذكرت أي من هذا التعريف يتبين لك أن يوما، وحيث من قوله سبحانه: إنا نخاف من ربنا يوما من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، وقوله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، فإنهما وإن كان، فقال المصنف رحمه الله تعالى: هذا ليس من هذه ليست من الظروف. لماذا؟ قال: فإنهما وإن كان زمانا ومكانا لكنهما ليس على معنى في، ونحن قلنا معنى بمعنى في، وإنما المراد أنهم يخافون نفس اليوم، يخافون نفس اليوم في الآية الأولى، وأن الله تعالى يعلم نفس المكان المستحق لوضع الرسالة فيه، فلهذا أعرب كل منهما مفعولا به، أعرب كل منهما مفعولا به. وعامل حيث فعل مقدر دل عليه أعلم، أي يعلم حيث يجعل رسالته، فيعلم دل عليه أعلم، وأنه فقوله فلذا أعرب كل منهما مفعولا به. قال: جعلوا يوما في الآية الأولى مفعولا به، هذا لا اعتراض عليه. لماذا؟ لأن يوما اسم مكان، اسم مكان منصرف. قال: وجعلوا يوما في الآية الأولى مفعولا بمما لا اعتراض عليه، لأن يوما اسم مكان منصرف يقع عندكم. يقول اسم مكان يا أخانا، عندك اسم مكان؟ أيوة تمام. اسم مكان منصرف يقع في مواقع الإعراب المختلفة، فتقول: هذا يوم مبارك، يوم، ويومك مليء بالمسرات، فهو أيضا مبتدأ، ويومك مليء بالمسرات. وأما جعل حيث هنا الشاهد، وأما جعل حيث مفعولا به في الآية الثانية فإنه محل نظر. لماذا؟ قال: فإن حيث لا يتصرف، لا تنصرف إلا نادرا، حيث لا تنصرف إلا نادرا. قال الصبان رحمه الله تعالى: وفي المراد على التسهيل قال: لم تجئ حيث فاعلا ولا مفعولا به ولا مبتدا, حيث لا تكون فاعلا ولا مفعولا ولا مبتدا. فإن المصنف يقول هنا مفعول. ولا ينبغي تخريج القرآن الكريم على النادر, ولهذا ذهب جماعة من العلماء إلى أن المفعول الذي دل عليه أعلم محذوف, وذهب إلى أن حيث باقية على الظرفية, وتقدير الكلام على هذا الله يعلم الفضل حيث يجعله رسالته, أي يعلم ما في الموضع الذي يجعل فيه الرسالة من الطهارة والفضل والصلاحية للإرسال. وقد علم سبحانه أنكم لستم بهذه المنزلة, وقد فصل هذا الكلام أبو حيار رحمه الله تعالى في تفسير. إذن قوله هنا إنه ليس كذلك ليس بصحيح قوله إنه مفعول به. لماذا؟ لأن حيث لا تتصرف أصلا, فكيف تكون مفعولا به؟ قال رحمه الله تعالى وأنه ليس منه أيضا أن تنكحوهن, من قوله تعالى وترغبون أن تنكحوهن, لأنه وإن كان على معنى في لكنه أي النكاح, قوله لكنه أي النكاح, ليس زمانا ولا مكانا, لأن علماء اختلفوا في المحذوف, فقال بعضهم المحذوف في, وقال بعضهم المحذوف عن. لماذا؟ لأن رغبة تتعدى بعن وبفي, فلذلك ذكر أهل العلم أنه لا يجوز الحذف في هذا الموضع, وإنما حذف هنا اعتمادا على القرينة الرافعة لللبس أو لقصد الإبهام, ليرتدع بذلك من يرغب في النساء للجمال أو المال فقط, ومن يرغب عنهن لدمامتهن وفقرهن فقط. طيب, فلأننا إن قدرنا بفي فإنه يصدق عليه اسمه أنه اسم ضمن معنى في, إذ التقدير وترغبون في نكاحهن, وترغبون في نكاحهن, لكن هذا ليس من هذا الباب. لماذا؟ لأن النكاح ليس زمانا ولا مكانا. قال رحمه الله تعالى وعلم أن جميع أسماء الزمان تقبل النسب على الظرفية. طيب, قال ولا فرق في ذلك بين المختص منها والمعدود منها, والمختص ما دل على قدر معين له أول وانتهاء كما سيأتي, والمبهم ما لم يدل على قدر معين كما سيأتي أيضا. قال ونعني بالمختص ما يقع جوابا لمتى كيوم الخميس, وبالمعدود ما يقع جوابا لكم. فقال ما يقع جوابا لمتى, يقال لك متى جيت, تقول يوم الخميس, ويقال لك كم سرت, تقول الأسبوع, قال لك الأسبوع والشهر والحول, فيقال لك أيضا كم درست, تقول حولا. وبالمبهم ما ليس جوابا لشيء منها كالحين والوقت. قال المصنف وبالمبهم, المراد بالمبهم ما لا يقع جوابا لهذا وهذا, فإذا كان كذلك لم يقع جوابا لهذا ولا لهذا فإنه مبهم. والأحسن من هذا أن يقول المبهم من الزمان ما دل على مقدار من الزمان غير معين, أي لا يعرف أوله ولا آخره, نحو حين وزمان ولحظة وساعة إلى آخره. والمختص منه ما دل على مقدار معين معلوم الأول والآخر, كأسماء الشهور وكالصيف والشتاء, وكل ما يختص من الأزمنة بوصف أو إضافة أو اقتران بأل والمعدود, ولو كان مثنى أو جمعا كيومين وأيام وشهرين وشهور وهلم جرا. قال رحمه الله تعالى وأن أسماء المكان لا ينتصب منها على الظرفية إلا ما كان مبهما. إذن الفرق بين أسماء الزمان وأسماء المكان أن أسماء الزمان جميعها أن جميعها تنصب على الظرفية, تنصب على الظرفية, وهذه يعني أسماء المكان لا تنصب على الظرفية إلا ما كان مبهما منها. طيب, ومعنى هذا أنها إذا كانت مختصة مثلا لم تنصب على الظرفية, كقولك مثلا جلست في الدار, الدار اسم مكان ماذا مختص ليس بمبهم, فتجره فتقول جلست في الدار وجلست في المسجد. وأما قول العرب وسكنت الدار ودخلت البيت. فيقال هنا البيت والدار هنا ظرف مكان مختص. فلماذا نسب؟ يقال هذا نسب على التوسع بإسقاط الخافض كما سيأتي معنا في الألفية. قال رحمه الله تعالى: وأن أسماء المكان لا ينتصب منها على الظرفية إلا ما كان مبهما. والمبهم ثلاثة أنواع. وقبل ذلك قال المحقق هنا: وإنما جاز نصب اسم الزمان مطلقا، ولم يجز نصب اسم المكان إلا ما كان مبهما. نحن قلنا أسماء الزمان كلها منصوبة، وأسماء المكان لا ينصب منها إلا ما كان مبهما. ما السر في هذا؟ قال رحمه الله: لأن الفعل الذي هو الأصل في العمل يدل على الزمن دلالة قوية بسبب كون دلالته عليه مأخوذة من مفهومه، فهي دلالة تضمنية. نحن قلنا فيما مضى الفعل مركب والاسم بسيط. الفعل صار مركبا من أي جهة؟ لأنه يدل على حدث وزمان، أليس كذلك؟ إذن الفعل دل على الزمن دلالة تضمنية، ويدل الفعل على المكان دلالة التزامية، لأنه أمر خارجي. فلأجل كون الفعل يدل على الزمن دلالة تضمنية، ماذا قالوا؟ يجوز نسب اسم الزمان جميعها. طيب، قال رحمه الله تعالى: لأن الفعل الذي هو الأصل في العمل يدل على الزمان دلالة قوية بسبب كون دلالته عليه مأخوذة من مفهومه، فهي دلالة تضمنية. وأما دلالته، أي دلالة الفعل على المكان، فضعيفة، لأنه يدل عليه لزوما، أي دلالة الالتزام، بدلالة الالتزام. فقوي على نسب اسم الزمان بنوعيه المختص والمبهم بسبب قوة دلالته على الزمان، وضعف الفعل النصب المختص من اسم المكان بسبب ضعف دلالته على المكان. فلذلك قالوا: أسماء المكان لا ينتصب منها على الظرفية إلا ما كان مبهما، لأن دلالته عليه ضعيفة لكونها دلالة التزامية. قال رحمه الله تعالى: والمبهم ثلاثة أنواع. أحدها أسماء الجهات الست، وهي الفوق والتحت والأعلى والأسفل واليمين والشمال وذات اليمين وذات الشمال والوراء والأمام. فهذه أسماء الجهات مبهمة. طيب، كيف كانت مبهمة؟ فمكان الجهات الست غير معين. لماذا؟ لعدم لزومها بقعة واحدة بخصوصها، لأنها أمور اعتبارية، أي باعتبار الكائن في هذا المكان. فقد يكون خلفك وأماما لغيرك، مثلا هذه شجرة تعتبر خلفا، وللذي على الكرسي تكون ماذا؟ أماما، تكون أماما. إذن الأمر هنا أمر اعتباري. قال رحمه الله تعالى: وهكذا مقدارها، أي مسافتها، ليس له أمد معلوم. فخلفك مثلا اسم لما وراء ظهرك إلى ما لا نهاية له. إذا قلت ورائي، فالوراه من اسم لما وراء ظهري إلى ما لا نهاية له، إلى ما لا نهاية له. فهذا هو معنى كونه مبهما. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. فوق منصوب على الظرفية لأنه مبهم غير معين. قال رحمه الله تعالى: قال قد جعل ربك تحتك سريا والركب أسفل منكم، أي مكانا أسفل من مكانكم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تغرضهم ذات الشمال. والشاهد وقول ذات اليمين وذات الشمال، وذات هنا نقول في إعرابه اسم مكان مبهم متعلق بقوله تزاور منصوب على الظرفية لأنه اسم جهة. قال رحمه الله تعالى قال وكان قال الله تعالى وكان وراءهم ملك. وقولي وعكسهن وعكسهن وقولي وعكسهن أشرت به إلى الوراء والتحت والشمال. لماذا؟ لأنه قال ذكر قبل ذلك ماذا؟ الأمام والفوق واليمين، وعكس ذلك يكون الوراء وتحت والتحت والشمال. قال وقولي ونحوهن أشرت به إلى أن الجهات وإن كانت ستا لكن ألفاظها كثيرة، لكن ألفاظها كثيرة. قال ويلحق بأسماء الجهات ما أشبهها في شدة الإبهام والاحتياج. طيب ما إعراب ما هنا ما أشبهها؟ ويلحق بأسماء الجهات ما أشبهها، ما محله؟ فاعل. أحسنت أحسنت، جزاك الله خيرا. ويلحق بأسماء الجهات ما أشبهها في شدة الإبهام والاحتياج إلى ما يبين معناها، إلى ما يبين معناها كعند ولدى. نعم. وقول لدى، لدى ظرف مكان بمعنى عند، بمعنى عند، إلا أنها لا تستعمل إلا في الحاضر، إلا في الحاضر. تقول عندي مال وإن كان غائبا، ولا تقول لدي مال إلا إذا كان حاضرا، فلا تقول لدي مال إلا إذا كان حاضرا. وهناك فرق آخر، وهو أن عند تكون للأعيان وتكون للمعاني، تكون للأعيان وتكون للمعاني. نحو هذا القول عندي صواب، والقول هنا ماذا؟ معنى من المعاني. وزيد عندي، زيد هنا ذات، إذن تستعمل عند في الذوات وفي المعاني. ولدى، وأما لدى فتختص بالمعاني فقط، فلا تقول زيد لدي، فلا تقول زيد لدي. وذكر هذا في المغني رحمه الله تعالى، ولكن نقول أحيانا يجوز هذا أحيانا. قال رحمه الله تعالى والثاني من أنواع المبهم أسماء المقادير والمساحات كالفرسخ والميل والبريد. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هو ظاهر كلام الفارسي رحمه الله، وصححه بعض النحويين. وقال بعض أهل العلم إن هذه المقادير مشبهة بالمبهم، مشبهة. وأما الإمام الشلوبين رحمه الله تعالى فقد قال إنها ليست داخلة تحت المبهم أصلا. نعم. قال رحمه الله تعالى وأسماء الثاني أسماء المقادير، أسماء مقادير المساحات كالفرسخ والميل والبريد. مثلا هنا الفرسخ هو ثلاثة أميال، والميل في الأرض قدر مد البصر وهو 4000 ذراع. إذن هنا معلوم، هذا معلوم، فكيف نقول إنه من أنواع المبهم؟ الفرسخ معلوم القدر، والميل كذلك، والفرسخ معلوم المساحة، فكيف كان من أقسام المبهم، من أنواع المبهم؟ ذكروا وقالوا أما أسماء المقادير فهي وإن كانت معلومة المسافة والمقدار لكنها لا تلزم مكانا واحدا وبقعة معينة، فإبهامها من جهة أنها لا تختص بمكان معين. إذن لحق بها الإبهام من جهة أنها لا تختص بمكان معين ولا تختص ببقعة معينة، وإلا فإنها معلومة المساحة في نفسها، في نفسها. طيب، فنقول مثلا الميل يكون هنا في هذه البلاد، ويكون في مكان آخر، ويكون من هذه الجهة، ويكون من هذه الجهة، فالإبهام الحاصل هو إنما هو من هذه الجهة، وإلا فهذه الأشياء الفرسخ والميل والبريد فإنها معلومة المساحة في نفسها، فلحقها الإبهام من أمر آخر من جهة أخرى. قال رحمه الله تعالى والثالث ما كان مصوغا أي مأخوذا من مصدر عامله كقولك جلست مجلس زيد، جلست مجلس زيد. قال فالمجلس مشتق من الجلوس الذي هو مصدر لعامله وهو جلست، وهذا قول البصريين كما أسلفنا. والكوفيون يقولون هذا ما أخذ من الفعل. قال الله تعالى: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. ومقاعد هنا ظرف، لأنه مأخوذ من مصدر عامله الذي هو نقعد وهو القعود. قال رحمه الله تعالى: ولو قلت ذهبت مجلس زيد أو جلست مذهب عمر لم يصح، فلا يكون ظرفا لاختلاف مصدر اسم المكان ومصدر عامله. لماذا؟ لاختلاف مصدر اسم المكان ومصدر عامله، فمصدر جلس آخر، ومصدر ومجلس مأخوذ من شيء آخر من مصدر جلس. وذهبت عامل جلس هنا ماذا؟ ليس المجلس ليس مأخوذا عنه، لذلك قال لم يصح لاختلاف مصدر اسم المكان ومصدر عامله. يتعين في المأخوذ من غير مصدر عامله وفيما عدا هذا الأنواع، وفيما عدا الأنواع الثلاثة من أسماء المكان، أن يجر بحرف يدل على الظرفية، مثل في والباء. فتقول: جلست في مذهب عمرو، جلست في مذهب عمرو، وصليت بالمسجد، فتأتي بالباء التي تدل على الظرفية. وتقول: نمت في الدار، ولا يسمى المجرور ظرفا وإن سمي اسم مكان كما تقدم التنبيه على ذلك. لماذا؟ لأنها غير متصرفة. وقد عرفت أن الظرف الزماني والمكاني تنقسم إلى قسمين: ظرف متصرف وظرف غير متصرف. فالظرف المتصرف هو الذي ينصب على الظرفية ويكون ماذا؟ مرفوعا على الابتداء، ويكون خبرا ويكون فاعلا. فالظرف المتصرف هو الذي يستعمل ظرفا وغير ظرف، وغيره هو الذي لا يستعمل إلا ظرفا. الظرف الذي هو غير متصرف هو الذي لا يستعمل إلا ظرفا أو شبهه، مثل السحر إذا أردت به يوما بعينه، وأيضا قط، وقولك أيضا ماذا؟ عوض، فلا يستعمل إلا ظرفا وشبهه. ففي مثل هذه الأشياء نقول إنه ظرف متصرف، ظرف متصرف، فنأتي بالحرف المناسب له فنجره. والله سبحانه وتعالى أعلم.